السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معقولة الوشم حلال للرجال؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الفترة الأخيرة لو تلاحظوا حضراتكم انتشر الوشم انتشار كبير جدا بين الشباب والبنات. السبب في ده كله ان كثير من مشاهير الفن والكرة اصبح الموضوع ده عندهم موضة، تلاقي كل واحد فيهم من مشاهير الفن والكرة الا من رحم الله يحب يحط وشم في اي موضع في جسدي. فطبعا الشباب واخدين هؤلاء قدوة أسوة في هذا الزمن، في زمن الغربة الثاني، فبيقلدوهم في كل حاجة، في كلامهم ولبسهم ومشيتهم ووشمهم وكل حاجة وتسريحة شعرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع إن إحنا كمسلمين أسوتنا وقدوتنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصلني بالأمس فيديو لأحد الشباب، أسأل الله عز وجل له الهداية والثبات يا رب العالمين، أسأل الله أن يهديه ويهدي كل الشباب المسلمين. هذا الشاب ليس لم يكتفي بفعل الوشم، بل تلبس عليه الأمر وطالع بيقول أنتوا فاهمين الحديث غلط، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله الواشمة والمستوشمة، ما جابش سيرة الرجالة خالص. اذا فبيقول لك فالوشم حلال للرجال وحرام على النساء. طيب تعالوا نشوف الفيديو الاول وبعدين نرد عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. والله ما في حاجه جابت سيره الوشم في القران، انتوا كده بتثبتوا لي انكم جهله بجد. ده ايا كده اللي انت كاتبه ده حديث ومش صحيح، ده عن انا وكاتبه غلط. الحديث بيقول لعن الله الواشمات والمستوشمات، في تأنيث لو عارف معناها في اللغه العربيه. ومع ذلك لو جيت تقول انا عايز اعمل وشم هقول لك ما تعملش عشان مش لازم. زي ما حضراتكم شفتوا هذا الشاب وهو بيتكلم وبيقول ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله الواشمة والمستوشمة، ولم يقل لعن الله الواشم والمستوشم. في البداية حبيبي عايز اقول ان الحكم الشرعي للوشم انه محرم على الرجال وعلى النساء، وأنه من كبائر الذنوب لأنه ترتب عليه اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث. طبعا حبيبي يعني هو الشبهة اللي عند هذا الشاب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمة ولم يقل الواشم. السبب هنا أخي الحبيب إن الغالب في استعمال الوشم هن النساء، لأن النساء هن أحرص الناس على الزينة. المرأة بتحب تتزين، تحب تبدو في أجمل صورة، فهي أحوج الناس إلى الزينة. ولذلك النبي عليه السلام وجه هذا الكلام لمن تستعمل الوشم في الغالب وهي النساء، تمام؟ فإن كانت المرأة، خذوا بالكم بقى وركزوا معايا، فإن كانت المرأة اللي هي أصلا جبلت على حب الزينة وتحتاج إلى التزين، فإن كانت المرأة اللي بتحتاج للزينة لو استعملت الوشم فهي ملعونة، فما ظننا بالرجل الذي أصلا لا يحتاج إلى التزين ولا إلى الزينة. فالوشم إن كان محرما على المرأة فهو أشد حرمة على الرجل، لأنه لا يحتاج أصلا إلى الزينة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية إن الرجل لو استعمل الوشم فقد جمع بين معصيتين، خدوا بالكم، والمعصيتين من الكبائر لأنه بيترتب عليهما اللعن. أول حاجة لو هو استعمل الوشم، تمام، لو عمل وشم فقد طرد من رحمة الله بنص الحديث لعن الله الواشمة والمستوشمة. والحاجة الثانية إن الوشم ده في الغالب النساء هم اللي بيستعملوه عشان هم محتاجين للزينة، تمام كده؟ فإذا استعملها الرجل فقد تشبه بالنساء، وورد في حديث آخر عند أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. المرأة لو قلدت الرجل في لبسه ومشيته وطريقة كلامه فهي مطرودة من رحمة الله، والرجل لو قلد المرأة في لبسها ومشيتها وفي الوشم وفي غير ذلك من الزينة فهو أيضا مطرود من رحمة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخذوا بالكم بقى من حاجة حبيبي، ان اللي بيعمل الوشم فقد استجاب لامر الشيطان وخالف امر الرحمن، لان الشيطان هو اللي قال كده، قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فكأن هذا الرجل اللي يعمل الوشم بيقول انا مش عاجبني الخلقة اللي ربنا خلقني عليها، فانا هعمل الوشم عشان اجمل الخلقة التي خلقني الله عز وجل عليها. طيب وبالنسبة بقى شيخ محمود للرسم على الجلد بالحناء مش الوشم، لان الوشم ده عبارة عن ابر بتتغرز ويتحط مادة عياذا بالله تحت الجلد، دي ما بتتشلش ابدا، ما بتتشلش خالص بمرة، بينما بقى الحنة بتترسم وتتشال. تمام. الحكم بقى في الرسم على الجلد بالحناء، الرسم على الجلد بالحناء بالنسبة للرجل لا يجوز، لانه من الزينة بتاعت النساء، فبالتالي لا يجوز للرجل ان يتشبه بالنساء. اما بالنسبة للنساء فحلال لها ان هي ترسم بالحنة على جسمها، لكن بشرطين. شرط الاول ان هي لو خارجة من بيتها بتكون لابسة حجابها، تمام، يعني مدارية، فالحنة لا تجوز بالنسبة للمرأة. لو هتخرج برا البيت لا يجوز ان هي تعمل حنة في ايديها او في وشها لو هي بتكشف الوجه والكفين، واضح كده؟ ولا يجوز لها لو كانت متبرجة، لا يجوز لها ان هي تعمل الحنة وتبرز الحنة للرجال الاجانب، لكن يجوز لها ان هي ترسم الحنة على الاجزاء التي تبدو من جسدها للمحارم، كالذراع او الساق من اسفل او بعض الاماكن من الوجه الى غير ذلك، اذا لم يكن ذلك يعزل وصول مية الوضوء للجلد. خدوا بالكم، لان لو الحنة بتعزل وصول المية بتاعت الوضوء للجلد، تمام، فهنا يبطل الوضوء وتبطل الصلاة. إنما لو كانت الحنة لا تمنع وصول مية الوضوء فيجوز للمرأة ويجوز للفتاة إن هي تتحنى في البيت وترسم رسمة الحنة، تمام، وتجلس وسط المحارم، لكن لا تظهر الحنة للرجال الأجانب. والأصل في المرأة إن هي تلتزم بالحجاب الذي أمر به المولى عز وجل من فوق سبع سماوات، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الأصل بالمرأة إن هي تلتزم بحجابها ولا تظهر أي زينة إلا للمحارم. طيب والشاب بقى يا شيخ محمود اللي عمل تاتو وندم وعايز يرجع بقى، إيه اللي يحصل في الوقت ده؟ يعمل إيه؟ الحمد لله في طرق حديثة بتزيل التاتو بفضل الله، يعني سبحان الله تقدر تزيله بفضل الله بدون أي آثار وبشكل من غير أضرار ولا مشاكل بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا بنناشد الأطباء اللي هم بيزيلوا التاتو ده إن هم يخلوا الأسعار بسيطة وفي متناول اليد، لأن ممكن الشاب يتوب ويرجع إلى الله يروح عشان يشيل التاتو ده الدكتور يقول له عايز كم ألف جنيه فلا يستطيع. فإن كان إزالة التاتو عن الشاب اللي عمله تمام، لو يقدر يزيل هذا الأمر من غير أي مشاكل صحية ولا أي أضرار ويكون السعر في متناول يدي فهذا هو الأفضل. طب إن لم يستطع، إذا كان هيحصل له أضرار أو مشاكل صحية أو كان السعر مش في متناول إيديه آلاف مؤلفة ما يقدرش عليها، فهنا نقول له يكفيك التوبة والندم وأن تعلن توبتك أمام الناس وأن تنصحهم بألا يفعلوا مثل هذا، لأن هذا من التشبه بالنساء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيكفيك التوبة والندم وأن أنت تنصح الناس من حولك وتقول لهم محدش يعمل كده، لأن هذا فيه مخالفة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنقدم نصيحة أخيرة لمن يعملون في شغلانة التاتو ديت للرجال أو في شغلانة الوشم سواء للرجال أو للنساء، بننصحهم نصيحة لوجه الله، اتركوا هذا العمل لأنه عمل محرم والمال الذي تجنونه من ورائه كله من الحرام، فيسأل الله أن يبدلكم خيرا منه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. إذن الوشم يا حبيبي حرام للرجال وللنساء وليس حلالا للرجال كما فهم هذا الشاب هداه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحفظ كل شباب وبنات المسلمين من معصية الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلهم جميعا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.